وقال لك لا تبدا التيني شبعت مالي غير التيني ما يتشبع انا غير بنادم يزري يتشبعن يغرات السلس الدليل من غنشكلنا يغدو ربي يسرسك بنادم كان لما يدعي عمر نشكل هاريست قرتي ميك صافي تبزيك تنيت ولكن انا عاقد يسرسك انا طاجين تنزينا تتمسحت معنا ويغدو ربي مثلا حسب هاي اللي تشي دابا الميدان اللي مقوم رتينا فيه نص نتا الطاجين اللي تسوست ما ديوين غينا يزرى شورتين غادي يدروس يخديت غادي يدروس هذا اللي تسمسح ولكن انا عارف سرسن غاني قوت ارتيني غادي قوت غادي ورد ما اختي الكولوجيا انا تقلت علي القياس هاد قلت لي القياس ايوا اللي كرت جربت غادي كل جربت اختي كمي وانا نوهو ايوا يجرب لي كذا كان تاوي الامثله ربي تبارك وتعالى عارفني قال قلع مسؤول انتهى الموضوع واتته الدنيا وهي رغمة الدنيا ثلاث تشك بل هلا ينفس عليها علاش علاش كنت تصل الدنيا كي كتيابل يغدو ربي ثم استغرس ربي تبارك وتعالى واش هادي تاش هاك تزبا هاك تبرز هاك تزيوج لعلى وعسى هاك تلوحي وضي ولكن يغدو ربي تسجيل الزوت كيس لا اكثر ول الدنيا هي لا تيا ولستوري سلام هاترتي تسكركوز تشكي الدرس تبرز تاع السكات السكات تاع يغدي وربور ستريت سالات راك تزري كي فرقان راسك تسري تاع زقوال ولا تفل ولا تزري تفلا حاولا حاولا من لاحا كري قالت ما ترسك غير تلقى دونيت وانا استسالا هنور تتسالا دو الناس فانا نوض اي اللي فورا مي ونوض هانتنا نتقابل واتته الدنيا وهي راغمة ثانية لقد يانا يكون التزن من الدماء التزن في الرزق الرزق يد من ربي تبارك وتعالى غدا فغنى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها الزيكيزات فامشوا في مناكبها وكلوا وكلوا من رزقي ولكن غري خرت النغوة سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت وأعدت للمتقين الشغلة كل شيء غير اللي ساوي النغ سرسة النغ دار العلم لسان التيني العلم ويكلس النغ